بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلي أتحدث قبل الإجابة على الأسئلة، أقول لعلي أتحدث عن قضية مهمة تتعلق بالصلاة، ولاحظت هذه القضية من بعض الإخوان، فأحب في مقام هذا أن أنبه على هذه القضية. وهذه القضية هي مسألة الطمأنينة في الصلاة، فلاحظت على بعض المصلين أنهم لا يطمئنون في صلاتهم، ولا شك أن عدم الطمأنينة في الصلاة هذا يؤدي إلى فساد الصلاة وإلى بطلان هذه الصلاة، كما جاء في الصحيحين من حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا صلى بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انتهى من صلاته جاء وسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب وصلى ركعتين غير السابقتين، ثم جاء مرة أخرى فسلم على رسول عليه الصلاة والسلام فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم الثالث أيضا ذهب وصلى وعاد، فقال له أيضا عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال عندئذ هذا الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع واجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالشاهد من هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بفساد وبطلان صلاة هذا الرجل، لأنه لم يطمئن في صلاته، هذا الذي يظهر. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فقال له: حتى تطمئن راكعا. والطمأنينة هي ترك الاستعجال، هذه هي الطمأنينة، وهو أن الإنسان يعطي لكل ركن من الصلاة حقه ومستحقه. ففي حالة الركوع لا بد عليه من أمرين: لا بد أولا أن يركع، الركوع الشرعي. والركوع الشرعي يا معاشر الإخوان هو أن تصل يداه إلى ركبتيه، ويسن له عندما تصل يديه إلى ركبتيه يسن له أن يضع أصابع كفيه على ركبتيه كهيئة القابض على ركبتيه، يسن له أن يضع أصابع يديه على ركبتيه كهيئة القابض على ركبتيه، كما جاء ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، في حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه على ركبتيه كهيئة القابض. نعم، ويسن له أن يبعد عضديه عن إبطيه في حالة الركوع، وأن يتساوى ظهره مع رأسه، هذا كله من السنة. ولكن وصول اليدين إلى ركبتين هذا واجب لا بد منه في الركوع، لأن حد الركوع الشرعي هو هذا. والذي لاحظ أن بعض الناس قد ينحني انحناءة يسيرة ويظن أنه ركع ولا تصل يديه إلى ركبتيه، هذا هو الخطأ، لا بد أن تصل اليدين إلى ركبتين. ثم يقول وهو في هذه الحالة يقول بطمأنينة وتؤدة، يقول سبحان رب العظيم وكلما زاد كلما أحسن، كلما كان أحسن، كلما زاد كلما كان أحسن. نعم. ثم يرفع ويعتدل قائما. والذي لاحظ أن بعض الناس قبل أن يعتدل قائما يهوي للسجود مرة ثانية. نعم. فلا بد من الاعتدال، يعتدل قائما، هذا الأمر الأول. وأن يقول من حين يبدأ بالرفع يقول سمع الله لمن حمده، طبعا هذا للمنفرد، وإذا استتم قائما يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. هذه الألفاظ كلها في الصحيح جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك يهوي للسجود، وأيضا لا بد أن يطمئن في حالة سجوده. فأولا عليه أن يسجد على الأعضاء السبعة، وقد جاء في الصحيحين في حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعظم، وهذا الأعظم السبعة أشار إلى جبهة عليه الصلاة والسلام، ومنها الأنف، أو أشار نعم إلى أنفه وذكر الجبهة، فهذا عظم واحد الجبهة والأنف، ثم اليدين وركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعظم لا بد أن تكون كلها على الأرض. نعم. ويسن له أن يبعد أيضا عضديه عن إبطيه، هذا إذا لم يكن بجانبه أحد لئلا يؤذي من كان على جانبه. ويكون وضع الكفين في حالة السجود نحو المنكبين أو نحو الأذنين، كلا الصفتين قد جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقارب ما بين قدميه كما جاء هذا في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها عندما افتقدت الرسول صلى الله عليه وسلم فما شعرت إلا ويدها أو كفها على قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فهذا يدل على أنه كان إما ملاصقا ما بين قدميه أو ضام أو مقاربا ما بين قدميه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا يسن له أن يبعد بطنه عن فخذيه كما جاء ذلك في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتمدد تمددا طويلا أو كثيرا، لما جاء عند ابن خزيمة من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جخا، ومما فسر به التجخية هو ترك التمدد، يعني لا يتمدد كثيرا وإنما يبعد بطنه عن فخذيه. نعم. ويكون في هذه الحالة كهيئة أو يكون في هذه الحالة كأن ظهره مقوس قليلا. نعم. فإذا أتى بهذه الصفة يقول بتؤدة وطمأنينة سبحان رب الأعلى. الذي لاحظ لبعض المصلين قبل أن يأتي بهذه الصفة بل قبل أن يضع جبهة وأنفه على الأرض يبدأ بقول سبحان رب الأعلى قبل أن يسجد، هذا ملاحظ ينبغي لنا أن ننتبه لأنفسنا. أحيانا نقول الذكر الذي يكون في موضع من الصلاة نقول أحيانا قبل أن نصل إلى هذا الموضع، أحيانا نقول هذا الذكر قبل أن نصل إلى هذا الموضع، يعني مثلا سبحان رب العظيم في حالة الركوع تجد البعض من حين يحني ظهره يقول سبحان رب العظيم، هو إلى الآن ما ركع توا حاني ظهره بعد ما وصل، أو مثلا في حالة السجود وهو هاوي للسجود قبل أن يضع هذه العظم على الأرض يقول سبحان ربي الأعلى. فما الذي يحصل؟ يبدأ بقول سبحان ربي الأعلى، ثم من حين يضع جبهته على الأرض يكون قد أكمل هذا الذكر أو نحو إكماله، فيضع جبهته ثم يرفع رأسه فيكون قد نقر سجوده نقرا. فهذا يؤدي إلى بطلان هذا الركن لأنه لم يأتي به، ما أتى بالطمأنينة. فينبغي الانتباه إلى ذلك، إذا وضع الإنسان أو وصل إلى هذا الركن وأتى به من حيث صفته، هنا يبدأ بقول سبحان ربي الأعلى مثلا في حالة السجود، أو سبحان ربي العظيم في حالة الركوع، أو في الجلسة بين السجدتين عندما يرفع من سجوده ويفرش رجله اليسار وينصب اليمين، فيجلس على اليسار وينصب اليمين. فإذا جلس هنا يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وكلما كرر كلما كان أحسن. نعم. أو أنه ينصب كلتا قدميه ويجلس على أعقاب القدمين، يجلس على أعقاب القدمين، يجعل قدميه منصوبتين ويجلس على أعقاب القدمين، كما جاء هذا في حديث ابن عباس الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. فإذا الطمأنينة في السجود هذا أمر واجب، ويعتبر ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. وأيضا يلاحظ على بعض المصلين أنهم يمرون على إنسان يصلي، يمرون قريبا منه وهو يصلي، وهذا لا يجوز. وتعلمون ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي الجهيم رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا عليه؟ يعني من الإثم. فيلاحظ أن بعض الأخوان من حين ينتهي من الصلاة إما أنه يبادر إلى الخروج يريد أن يأتي بحاجة، أو يبادر إلى الخروج وما شبه ذلك. نعم. أو يريد ينتقل مثلا إلى الخلف حتى يستند على الجدار مثلا، أو على سارية من سوار المسجد، ويكون هناك بعض المصلين في الصفوف الأخيرة إلى الآن ما انتهوا من صلاتهم، إلى الآن لم ينتهوا من صلاتهم، فيمر بين أيديهم وهم يصلون، فهذا أمر محرم ولا يجوز، هذا أمر محرم ولا يجوز. بل ينبغي الإنسان أن يجلس ينتظر قليلا حتى يكون الذي لم ينتهي من صلاته فيأتي بما بقي عليه، وينتهي من صلاته، فهنا من أراد أن يخرج أو يأتي بحاجة فليذهب ويأتي بحاجته. نعم. فينبغي الإنسان أن يجلس 3 دقائق 5 دقائق حتى يكون الذي يصلي ولم ينتهي إلى الآن من صلاته يكون قد انتهى في خلال هذه الدقائق. وأما كون الإنسان يمر بين يدي المصلي فهذا لا شك أنه حرام كما تقدم ولا يجوز، هذا أمر محرم ولا يجوز. ومرة من المرات صلينا في المؤخرة آخر صف في المسجد، في مسجدنا هذا، فكان هناك بعض الإخوة فيما يبدو إما أنهم صلوا في مساجد أخرى أو فيما يبدو صلوا في الحوش وانتهوا، ولا زال بعض المصلين في الصفوف الأخيرة إلى الآن لم ينتهوا من صلاتهم، فيمرون على الناس وهم يصلون ولا يبالون، وهذا خطأ لا يجوز، بل عليك أن لا تمر بين يدي المصلي، عليك أن لا تمر بين يدي المصلي. نعم، إن كان بعيدا فهنا لا بأس، إن كان يصلي وهو بعيد عنك وأنت مريت فهذا لا بأس. نعم. وأما كونك تمر قريبا، تمر بين يديه وهو يصلي، فهذا أمر محرم ولا يجوز. نعم. ولعله نجيب على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة كثيرة حول الصلاة. هذا سائل يقول: إنني لا أستطيع الخشوع في الصلاة، وربما صليت الصلاة كلها بدون خشوع، فهل تبطل صلاتي؟ ما شكاه هذا السائل من عدم الخشوع، هذا الغالب علينا أنه يشكو منه. نعم. وهذا في الحقيقة من عندي أنفسنا، هذا من عندي أنفسنا، وإلا لو أن الواحد منا عندما يأتي إلى الصلاة ويكبر يتفكر ويتدبر ويتأمل فيما يقول، فلا شك أن عندما يكبر عليه أن يستحضر أنه واقف بين يدي ربه جل وعلا، وهذا موقف لا شك أنه موقف عظيم. لو أن الإنسان وقف بين يدي مخلوق مثله لكن له منصب له جاه مكانه، سوف يعني يحاول أن ينتبه إلى هذا الشخص ماذا يقول، نعم، أو بماذا يتكلم، ويحاول كذلك أيضا ألا ينشغل بشيء آخر، ويكون في جلوسه في هذا المكان عليه الهيبة، نعم، والخشية أو الخوف أو الحذر، نعم. فكيف وأنت واقف بين يدي الله جل وعلا؟ فلو استحضرنا هذا ثم استحضرنا معنى ما نقول أو ما نسمع من الإمام، فعندما الإنسان يكبر يتفكر بهذا التكبير وأن الله عز وجل هو الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، ثم عندما يستفتح يتأمل في الألفاظ التي يقولها في دعاء الاستفتاح، ثم عندما يقرأ بالفاتحة يتدبر معاني الفاتحة، فإذا ذكرت مثلا صفات المؤمنين يتدبر فيها، أو صفات الكفار أيضا يتدبر فيها بحيث أنه يحذر منها، يتأملها بحيث أنه يحذر منها، نعم. أو إذا ذكرت الجنة يتذكر نعيم الجنة، أو إذا ذكرت النار يتذكر عذاب النار، وهكذا. فلو أن المصلي تأمل وتفكر فيما يقول أو فيما يسمع من الإمام لا خشع في صلاته، لكن إذا كان الإنسان من حين يكبر ينشغل في شيء آخر ويفكر بأمر خارج عن الصلاة ولا ينتبه إلى ما قال الإمام، فهذا لا شك أنه ما راح يخشع في صلاته، سوف لا يخشع في صلاته في هذه الحالة. نعم. يقول: ما هو الأصح، الإتيان بجلسة الاستراحة أم تركها؟ الإتيان بماذا؟ بجلسة الاستراحة. بالنسبة لجلسة الاستراحة، وهي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، أو التي تكون في السجدة أو بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، فهذه الجلسة التي تعقب السجدة الثانية من الركعة الأولى أو السجدة الثانية من الركعة الثالثة، هذه الجلسة اختلف فيها أهل العلم على قولين، بل على ثلاثة أقوال. هناك من رأى أنها سنة مطلقة، نعم، وهذا ما بوب عليه البخاري في صحيحه، وهناك من رأى أنها ليست بسنة، وهناك من فصل فقال: إن كان محتاجا إليها فليجلسها، وإن لم يكن محتاج فلا يفعلها. قالوا: ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جلسها إلا في نهاية حياته عندما احتاج إليها، كيف عرفوا أنه ما جلسها إلا في نهاية حياته؟ قالوا: لأن الذي نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مالك بن الحويرث إنما جاء في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والأقرب من هذه الأقوال أنها سنة مطلقة، الأقرب أنها سنة مطلقة لما جاء في صحيح البخاري في حديث مالك بن الحويرث عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم إلا بعد أن يجلس، إذا كان في وتر من صلاته يعني في الركعة الأولى أو الثالثة لا يقوم حتى يجلس. نعم. فهذا الحديث حديث صحيح قد خرجه البخاري في صحيحه. نعم. وجاءت هذه الجلسة أيضا في أحاديث أخرى، جاءت في حديث أبي حميد الساعدي، جاءت في حديث أبي حميد الساعدي، وجاءت أيضا في غير ذلك، لكن في حديث أبي حميد وغيره فيها نظر أو بعض النظر، ولكنها في حديث مالك بن الحويرث هي صحيحة وقد جاءت في صحيح البخاري. نعم. وأما القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جلس إلا في نهاية حياته، نقول قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ونفس الذي نقل هذه الجلسة نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكلاهما قد جاء من حديث مالك بن الحويرث، من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. نعم. وحتى الإمام لو لم يجلسها ومن خلف يرى أنها سنة فيجلس، لأنها جلسة يسيرة، جلسة لطيفة، جلسة يسيرة. نعم. هذه السائلة تقول: أنا امرأة لي بنتان تنامان بعد الفجر ويستيقظن العصر فيصلين الظهر والعصر، مع العلم أني أوقظهن قبل العصر لكن لا يستيقظ، هل علي شيء؟ نعم. طبعا لا شك أن الصلاة مفروضة على المؤمنين، وأن هذه الصلاة مؤقتة بوقت محدد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مؤقتة بوقت محدد ووقت لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه إلا بعذر. فلا شك أنه يجب على هذين البنتين أن يقوما لصلاة الظهر، يجب عليهما وجوبا. نعم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: هل يشرع للنساء أذان إقامة؟ المرأة لا يشرع لها، الأذان والإقامة، وإنما الأذان والإقامة في حق الرجال. نعم. أحسن الله عليكم. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، هل هذا حديث وما صحته؟ هذا ليس بحديث، هذا ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، هذا ليس بحديث. ثم هو أيضا هذا الكلام غير مستقيم، بل هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة، لأنه كثيرا ما يعطي الإنسان مثلا حياء، فهل هذا يكون حراما؟ لا شك أن هذا حلال. فبما أن هذا الإنسان أعطى هذا الشيء بطواعية من نفسه حتى ولو كان بسبب الحياء، فهذا يكون حلالا هذا الشيء، فكيف يكون حرام؟ فهذا المعنى فاسد، معنى غير مستقيم، وهذا ليس بحديث. نعم. يقول: هل الذي يتابع الدروس العلمية عبر الإنترنت وهو في البيت يحصل على الفضل الذي ورد في الأحاديث في الدروس إلى حلق العلم والذكر؟ هناك الإتيان إلى المساجد والجلوس في هذه المساجد التي تقام فيها هذه الحلق لا شك أنه أفضل وأكمل وأحسن، لكن أيضا عندما الإنسان يستمع للخير فأيضا هذا لا شك أنه خير. ولعل الحديث، الذي جاء حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجاء في رواية: ما اجتمع قوم، بدون أن يقيد ذلك ببيت، ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. نعم. فأقول لعله ينطبق عليه. نعم. يقول: ما صحة هذا الحديث: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار؟ هذا كلام أهل العلم، هذا ليس بحديث وإنما كلام لأهل العلم، هو من كلام أهل العلم. نعم. يقول سهيل بن أبي صالح من رواة الأحاديث لم يروي له البخاري مع أنه أحد رواة الكتب الستة الأخرى، لماذا؟ خرج البخاري، سهيل بن أبي صالح خرج البخاري ومسلم، لكن البخاري لم يحتج به، البخاري لم يحتج به، وإنما الذي يبدو خرج له مقرونا، وإلا فإن البخاري قد خرج له. وسهيل الغالب على حديث الاستقامة. نعم، تقدم لنا أن حديث ينقسم إلى قسمين، ما حدث به قديما فهذا أصح مما حدث به أخيرا، لأنه رحمه الله تغير حفظه بعض الشيء عندما توفي أحد إخوانه، فوجد عليه وحزن عليه فتغير حفظه بعض الشيء، وإلا فإن الغالب عليه هو استقامة الحديث. نعم. يقول كيف نوفق بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، وبين حديث من جر ثوبه خيلاء ففي النار، مع أن القاعدة الأسودية تقول العام يطلق أو تحمل على الخاص. من جر إزار خيلاء لا ينظر الله إليه. نعم، هذا الحديث والحديث الذي قبله عند التأمل فيهما نجد والله أعلم أن هناك أمرين. الأمر الأول هو أن الإنسان يوفي إزارة حتى يغطي كعبيه، فهذا ينطبق عليه الحديث الأول أن يكون في النار. وأما الحديث الثاني فهذه معصية أخرى ومسألة غير الأولى، وهو الخيلاء. فهناك أمرين، الأمر الأول هو إرسال الثوب حتى يغطي الكعبين، طبعا لا يجوز أن يغطي الإنسان بثوبه شيء من كعبيه، بل يكون حده إلى الكعب، كما قال عليه الصلاة والسلام لا حظ في الكعبين في الإزار. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فعندنا الأمر الأول هو أن الإنسان يغسل ثوبه، والأمر الثاني هو أنه يفعل ذلك خيلاء، فهذه معصية أخرى، هذه معصية أخرى، فلذلك ما يحمل هنا المطلق على المقيد. نعم، لأن عندنا مسألتين تختلف، المسألة الأولى تختلف عن الثانية، فلا يحمل هنا المطلق. الثاني هو أنه يفعل ذلك خيلاء، فهذه معصية أخرى، هذه معصية أخرى، فلذلك ما يحمل هنا المطلق على المقيد. نعم، لأن عندنا مسألتين تختلف، المسألة الأولى تختلف عن الثانية، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد. نعم، فلا يجوز إرسال الثوب حتى يتجاوز الكعب، ولا يجوز أيضا الخيلاء، والخيلاء لوحده كبيرة من كبار الذنوب، كما أن أيضا إرسال الثوب حتى يتجاوز الكعب هذه أيضا كبيرة أخرى، ولكنها أقل من الأولى. الخيلاء هذا أعظم في الإثم وأشد في الذنب. نعم. يقول هل ثبت أن الأنبياء والشهداء والمؤذنين الذين لا يأخذون على أذانهم أجرة وحافظ القرآن لا تأكل أجسادهم الأرض؟ هذا ما أعرف أنه جاء فيه حديث في ذلك، لكن لا شك أن الإنسان إذا فعل هذه الأشياء احتسابا وطلبا للأجر من الله جل وعلا فلا شك أنه يثاب بالثواب العظيم من الله جل وعلا. نعم، وأخذ الأجرة هذا في بعض الأحيان لا ينافي أن يفعل الإنسان ذلك احتسابا، لا ينافي أن يفعل ذلك احتسابا وطلبا للأجر. نعم، وبالنسبة لأخذ الأجرة هذه على قسمين، إما أن تكون رزق من بيت المال فهذا ليس فيه خلاف، ذكر أنه ليس فيه خلاف في أخذ الأجرة إذا كانت رزق من بيت المال، فهذا حق يكون من بيت المال. وإنما الممنوع أنه يمتنع من أخذ الأجرة، أنه يمتنع من الأذان مثلا إلا بالأجرة، ويكون قصد الناحية الدنيوية، فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز. وهذا ينطبق عليه قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. في سورة الزمر ذكرت الآية 72: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، والآية التي بعدها ذكر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. السائل يقول: لماذا ذكر الواو في الآية الثانية دون الأولى في وفتحت أبوابها؟ هذه واو الثمانية، وتكلم عليها ابن القيم رحمه الله بكلام مطول ولعله يرجع إليه، تكلم عليها ابن القيم بكلام مطول ولعله يرجع إلى هذا الكلام. نعم. يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وبين حديث أن أبا بكر صلى قائما وهو يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر وهم صلوا قياما؟ نعم، كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالجلوس عندما يصلي الإمام جالس، وجاء في الصحيح عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا والتفت في صلاته ورأى من كان خلفه يصلي قائما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، وقال بعد أن انتهى من الصلاة: كدتم أن تفعلوا فعل فارس وروم يقومون على رؤوس عظمائهم. فإذا صلى الإمام جالسا فيجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا، وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم صلوا وهم جلوس بمن صلى خلفهم، فأسيد بن الحضير وغيره صلوا جلوسا، ومن كان خلفهم صلوا أيضا جلوسا. نعم، فيجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلى الإمام جالسا، وطبعا لا يجوز لمن يصلي جالسا إلا من عذر. نعم. وأما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما كان يصلي بالصحابة ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ويهادى بين رجلين حتى أقيم بجنب أبي بكر وجلس عليه الصلاة والسلام، وأخذ أبو بكر يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يأتمون بأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع، فكانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قيام. فبعض أهل العلم قال إن هذا ناسخ للأحاديث السابقة، وبعض أهل العلم جمع ما بين هذا الحديث وما بين الأحاديث السابقة، فقال أن هذا الحديث يحمل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم أن المأمومين يستمرون بالقيام حتى ولو حصل عذر للإمام فصلى وهو جالس. إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائم ثم حصل له ما يدعوه إلى أن يصلي وهو جالس، على المأمومين أن يستمروا في قيامهم. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو قائم فهنا وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس فعلى المأمومين أن يصلوا جلوسا، نعم. وهذا ما اختاره الإمام أحمد، وأيضا اختاره ابن خزيمة وغيره، ولعل هذا هو الأقرب جمعا بين النصوص، فالنصوص صريحة في النهي عن القيام على رأس الإمام يصلي وهو جالس ومن خلفه قائمون. نعم. وهذا الحديث الذي جاء ينبغي أن يجمع بينه وبين النصوص الأخرى، فيجمع بينه والنصوص الأخرى بما تقدم، فالنصوص التي تأمر بالجلوس صحيحة صريحة. نعم. وأيضا ثبت عن بعض الصحابة صلوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابهم أو بمن صلى خلفهم وهم جلوس، فهذا يفيد أن هذا الأمر لم ينسخ بل هو باقي. فإذا يفرق ما بين أن يصلي أن يبتدئ الإمام الصلاة وهو قائم ثم يحصل له عذر فهنا يستمر المأمومين بالقيام، وما بين أن يبتدئ الإمام الصلاة وهو جالس فهنا يجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا. نعم. هل كتاب المنتقى للمجد بن تيمية اختصار لكتاب المنتقى من اسمه المسند بن الجارود؟ لا، كتاب المنتقى لابن الجارود، كتاب المنتقى للمجد بن تيمية ليس اختصارا للمنتقى لابن الجارود، لأن كتاب المنتقى لابن تيمية 5000 فيه تقريبا 5000 حديث، وكتاب ابن الجارود فيه 1114 حديث، فكيف يكون اختصارا؟ الاختصار يكون أقل، فهو ليس اختصار، وإنما كتاب المنتقى للمجد بن تيمية هذا كتاب في الأحكام، في حديث الأحكام، انتقى حديث من البخاري ومن مسلم ومن السنن ومن المسند وغيرها من كتب الحديث، انتقاها ورتبها، وهو من أوسع كتب الأحكام، من أوسع الكتب التي ألفت في حديث الأحكام كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، فليس اختصارا، وإنما ذكر أن هناك كتابا لقاسم بن أصبغ اسم أيضا المنتقى، وهناك من سماه بغير هذا الاسم استخراج أو جعل مستخرجا على كتاب المنتقى لابن الجارود. نعم. يقول: ما حكم خروج السائل المستنير من المرأة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل هذا السائل الذي ليس ببول ولا مني وإنما مجرد سائل هل هو نجس وهل هو ناقض؟ اختلفوا فيه في هاتين المسألتين، هذا السائل الذي يخرج من المرأة هل هو أولا ناقض وثانيا هل هو نجس أم طاهر؟ فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا ينقض، قال لأنه ليس ببول ولا مني ولا كذا، وذهب بعض أهل العلم وعفوا أيضا ذهب هذا إلى أنه ليس بنجس. نعم، ولكن الأقرب والله أعلم أنه ناقض، الأقرب والله أعلم أن هذا ناقض، لأن الخارج من السبيلين هذا ناقض، هذا هو الأصل، كل ما خرج من السبيلين الأصل أنه ناقض، وهذا قد خرج من أحد السبيلين، لكن إن كان مستمرا، ولكن إن كان مستمرا فهنا يكون حكم هذه المرأة حكم من أصيبت بالاستحاضة أو عندما يصاب الرجل بسلس البول، فماذا تعمل؟ تتوضأ عند كل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات، تصلي الفريضة وما شاءت من النوافل حتى لو خرج منها، إذا كان هذا الخارج كثير فيكون لها حكم من كانت مستحاضة أو حكم من كان به سلس البول، فحكم من كان واقعا في ذلك أن يتوضأ عند كل صلاة ثم يصليها الفريضة وما شاء من النوافل، وإذا جاء وقت الصلاة الأخرى توضأ لها وهكذا. نعم. ما حكم من يأتيه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقول فلان من الناس؟ والله لا شك هذا، لا شك أنه حرام ولا يجوز، الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، والله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى غير ذلك من الأحاديث، إلى غير ذلك من النصوص من القرآن والسنة. نعم، والله عز وجل ذكر عن اليهود أنهم قالوا سمعنا وعصينا، يسمعون كلام الله جل وعلا ولا يطبقون هذا الكلام ولا ينفذون هذه الأوامر. فمن كان وقع في ذلك فهذا فيه شبه من اليهود، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم أن ينقاد إلى ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. ما حكم النوم على البطن أو الظهر وعلى الجنب الأيمن مشكورين؟ أما بالنسبة للنوم على البطن فهذا جاء في حديث ثقفة بن قيس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال إن هذا فعل المعذبين في النار أو نحو ذلك. وهذا الحديث جاء من طرق ساقها البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وهذه الطرق باجتماعها بعضها يقول بعض الآخر، فالأقرب أن هذا الحديث لا بأس بإسناده، وبالتالي لا يجوز النوم على البطن إلا لضرورة وعذر. نعم. أما النوم على الجنب الأيمن فهذا من السنة، هذا من السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على جنبه الأيمن، والاضطجاع على الجنب الأيسر هذا لا بأس به، لكن المنهي عنه هو النوم على البطن، والاستلقاء على الظهر هذا أيضا لا بأس به، لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه نهى أو كره للمرأة أن تستلقي على ظهرها في حالة النوم، كره للمرأة أن تستلقي على ظهرها في حالة النوم، هذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ما صحة حديث التهليل بعد المغرب والصبح 10 مرات؟ الذي يفعل بعد الصلاة أنواع، أولا الاستغفار، فكما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر 3، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية أو في حديث عائشة الذي في مسلم أيضا تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقع في بعض الروايات بالنداء تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وفي حديث ثوبان تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يهلل كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن الزبير الذي خرجه أيضا مسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. نعم. ثم بعد ذلك يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما جاء في الصحيحين من حديث وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يسبح، والتسبيح الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو 5 أنواع. النوع الأول هو أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وهذا جاء في حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: خصلتان لا يحصيهما أحد إلا دخل الجنة. ما هما هاتان الخصلتان؟ الأولى التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10 في دبر كل صلاة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه 1500 في الميزان، هذه 1500 في الميزان. طبعا مجموع ما يكون دبر الصلاة عندما نسبح 10 ونحمد 10 ونكبر 10، مجموع ما يكون دبر الصلوات 550، لكن تضاعف الحسنة 10 أمثالها. فلذلك عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه 1500 في الميزان. نعم. والخصلة الثانية عند النوم أن الإنسان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، هذه عند النوم. قال عليه الصلاة والسلام أن هذه تكون 1000 في الميزان، لأن هذا مجموعها 100 وكل حسنة 10 أمثالها، فيكون مجموع 1000 حسنة. هذه الصفة الأولى، وهو تسبح 10 تحمد 10 وتكبر 10. الصفة الثانية هي أن تسبح 25 وتحمد 25 وتكبر 25 وتهلل 25، فيكون المجموع كم؟ 100. يكون المجموع 100، هذه الصفة الثانية. وهذه جاءت في حديث عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، أخرجها النسائي، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة هو أنك تسبح 33 وتحمل 33 وتكبر 33، فيكون مجموع 99. وهذه جاءت في حديث أبي هريرة، جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. والصفة الرابعة هو أن تقول ذلك وتكمل 100 بلا إله إلا الله، وهذه أيضا جاءت من حديث أبي هريرة. فبعض أهل العلم جعلها صفة واحدة، وبعض فوق ما بين هذه الصفة والتي تليها، لأن هذه جاءت من طريق وليس فيها ذكر 100، والثانية جاءت من طريق آخر وفيها ذكر 100. فالذي يبدو والله أعلم أن الصفة الأخرى غير الصفة التي قبلها. نعم. الصفة الخامسة هو أنك تسبح 33 تحمل 33 وتكبر 34. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وذكر ما تقدم، قال: معقبات لا يخيب قائلهن. ثم عفوا ذكر التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. ومعنى معقبات أن يتعاقبن، تقول ذلك مثلا بعد صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح، تتعاقب. نعم. فهذه خمسة صفات. بعض أهل العلم والله أعلم زاد صفة سادسة، وهي أنك تسبح 11 أو 11 وتحمد أيضا وتكبر أيضا، فيكون مجموع 33. سبح 11 وتحمد وتكبر فيكون مجموع 33، لكن هذا خطأ من الراوي، خطأ من الراوي فسر الحديث بهذا التفسير وهذا خطأ منه. نعم. فالصفات كما تقدم خمس، الصفات كما تقدم خمس. نعم. وأما التهليل عشرا عشرة دبر صلاة الصبح ودبر صلاة المغرب، فأقول التهليلات العشر هذه جاءت على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو أن تهلل عشرا بدون أن يقيد ذلك بوقت من الأوقات، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري، أنك تهلل عشرا بدون أن يقيد ذلك بوقت. النحو الثاني أنك تهلل عشرا في صلاة، عفوا، تهلل عشرا في أذكار الصباح وتهلل عشرا في أذكار المساء، وهذا جاء من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عياش الزرقي، وجاء في السنن، وهذا لا بأس بإسناده، وهو أنك تهلل عشرا ويكون ذلك من أذكار الصباح، وتهلل أيضا عشرا ويكون ذلك من أذكار المساء. والنحو الثالث هو تقييد ذلك بصلاة الصبح وصلاة المغرب، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعف الإمام أحمد وغيره، وطرق كلها ضعيفة. نعم. يقول: تم عقد البيع مع كافر، فبان بعدما تم العقد أن العوض كان من الربا، أيباح له تناوله أم يلزمه الاسترداد منه؟ فإن أبى فماذا يفعل به؟ بالنسبة للمال، المال يكون حلالا لفلان وحراما على فلان، فالذي اكتسب بحق يكون في حقه حلال، والذي اكتسب بباطل يكون في حقه حرام. نفس هذا المال، إنسان يتعامل بالربا كما جاء في سؤال هذا السائل. نعم، أنت بعت عليه حاجة من الحاجات وأعطاك هذا المال الذي اكتسب بالحرام، فأنت يكون لك هذا المال حلال، أنت اكتسبت بحق،